يقول لماذا نجد لكم ترجمة خاصة بكم تعرفونا؟ ومعلوم ما لذلك من الفائدة لكم من العلم لا يخرج عمن عرف عنه بالطلب. كوني ممن عرف بالطلب ما تأخذ من ترجمتي، ما تأخذ، كل اللي بيمدح نفسه، لكن تأخذه من سيرتي أن تسأل شيوخي وأقراني وما أدعو إليه وما أنا عليه، هذا هو الطريق. مو بالترجمة الواحد تجمع نفسه حتى يأخذ عنها العلم، يسأل أهل العلم يؤخذ عن فلان ولا ما يؤخذ عن فلان. موجود عندكم الكتاب اللي هو العروة الوثقى في آخر الصفحة تنفع السائل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.